الزمن يدرر نطلد لا لا لا لا لا سي في سليل نستندى لا لا لا لا لهيوم يريو فضل عينا من يدى لا لا لا لا لهيوم تنمو حضر غرسك يخطق لا لا لا لا لهيوم Yeah.